انطلق اول حجر يوم انطلاقتنا انطلاقتنا كانت حماس فوق البحر بتعلي رايتنا رايتنا لما انطلق اول حجر يوم انطلاقتنا انطلاقتنا كانت حماس فوق البحر بتعلي رايتنا رايتنا وبعزة الإسلام يا حماس وكتائب القسام يا حماس وبعزة الإسلام يا حماس وكتائب القسام يا حماس كبرت مع الأيام شالت برودتنا اي والله شلتي شلتي برودتنا هي يا حماس شلتي برودتنا يا حماس سيري حماس قول المدى احنا معك والله معك والله برصاصنا كيد العدا عنك ما نتخلى ما نتخلى سيري حماس قول المدى احنا معك والله معك والله برصاصنا كيد العدا عنك ما نتخلى ما نتخلى بدروبنا نزرع في دولة ما النصر علا الشهيد روح إليك والحنة في يده في يده بجناحه كان يظل إليك وفى إليك وعده الشهيد روح إليك والحنة في يده في يده بجناحه كان يظل إليك وفى إليك وعده دم غار يكللك الله رفع مجده دم غار يكللك الله رفع مجده احنا حماس فينا وفان وفي لأمتنا يلا وفي وفي لأمتنا يا حماس وفي جدده في يوم ميلادك ميلادك اسمك حماس بنردده وبنصنع امجادك امجادك فينا عهد بنجدده في يوم ميلادك ميلادك اسمك حماس بنردده وبنصنع امجادك امجادك انت عالم راح نفرده عزنود اولادك انت عالم راح نفرده عزنود اولادك مري حماس مثل المطر واسقي زتونتنا يلا اسقي اسقي زتونتنا